بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبنائي طلاب الفرقة الرابعة قسم الشريعة، أهلا بكم وسهلا، ولعلكم جميعا بخير وبصحة جيدة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن الأمة البلاء والوباء والغلاء، وأن يعيد للأمة عافيتها في الدين والدنيا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، اللهم آمين. تكلمنا في هذه المادة عن باب القضاء، ويتبقى لنا بعد ذلك باب الشهادة. بالنسبة لباب القضاء تكلمنا عن العناصر الأساسية الآتية: أولا، تعريف القضاء لغة واصطلاحا، ودليل مشروعيته وحكمة مشروعيته، ويكتفى بالتعريف المختار. ثانيا، أدلة مشروعية القضاء في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول. ثالثا، حكم القضاء، ويتضمن حكم القيام بالقضاء، وحكم قبول القضاء، وحكم طلب القضاء. رابعا، شروط من يتولى القضاء بصورة إجمالية، مع التركيز على الشروط المختلف فيها الفقهاء بصورة تفصيلية. خامسا، مسألة القضاء مع اليمين، أو القضاء واليمين، وبيان مدى اختلاف الفقهاء في جواز القضاء بالشاهد واليمين في حقوق الأبدان وفي الأموال وما يؤول إلى الأموال. هذا عن باب القضاء. أما عن باب الشهادة، نبدأ في التمهيد بتعريف الشهادة وأدلة مشروعيتها وحكمة مشروعيتها. فنقول: وبالله التوفيق، الشهادة لغة هي الإخبار بما قد شوهد، وهو اسم من المشاهدة، وهي الحضور والمعاينة. والشهادة في الاصطلاح هو إخبار صادق بإثبات حق للغير على الغير في مجلس القضاء بلفظ الشهادة. هذا هو التعريف المختار من تعريفات الفقهاء. أما عن أدلة مشروعية الشهادة، فقد اتفق الفقهاء على مشروعيتها، واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول. أما الكتاب فقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. وقوله تعالى: واشهدوا إذا تبايعتم. وقوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. ووجه الدلالة من هذه الآيات هي أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإشهاد على معاملاتهم وعقودهم، وذلك حفظا للحقوق وصيانتها، وقطعا للمنازعات التي تنشأ عن جحودها وإنكارها. وأما السنة فمنها ما روي عن الأشعث ابن قيس رضي الله تعالى عنه، قال: كانت بيني وبين رجل خصومة، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. وأيضا ما روي عن وائل ابن حجر عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي. فقال الكندي: هي أرضي في يدي، أزرعها، ليس له فيها حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك يمينه. وجه الدلالة أن هذين الحديثين الشريفين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي، النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي إقامة البينة، أي الشهادة التي تؤكد وتعضد الدعوى، وهذا دليل واضح على مشروعية الشهادة، لأنها لو لم تكن مشروعة لما طلبها النبي صلى الله عليه وسلم من المدعي، فطلبه لها دليل على مشروعيتها. أيضا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال: هل ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشاهد في هذا الحديث بتحري الدقة في شهادته، وألا يشهد إلا على ما هو بين وواضح كوضوح الشمس، وهذا دليل واضح على مشروعية الشهادة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بما هو جائز مشروع. وأيضا ما روي عن زيد بن خالد الجهني أو الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ وجه الدلالة من هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم وصف الذي يأتي بشهادته لمن هي له قبل أن يسألها بأنه خير الشهداء، وهذا دليل واضح على مشروعية الشهادة، وذلك لأن وصف الخيرية لا يكون إلا على عمل مشروع. ثالثا الإجماع، أجمعت الأمة الإسلامية من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا على مشروعية الشهادة، وأنها حجة مشروعة ووسيلة من وسائل الإثبات، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين. رابعا المعقول، إن العقل يقضي باعتبار الشهادة حجة ودليل من أدلة الإثبات، وذلك لأن الحاجة ماسة وداعية إليها، فالناس كثيرا ما ينكرون ويتجاحدون الحقوق فيما بينهم، فوجب الرجوع إليها هذا، وبالله التوفيق. أما عن حكمة مشروعية الشهادة، فقد نزلت الشريعة الإسلامية المطهرة لرعاية وتنظيم المجتمع الإسلامي، فجاءت تحرس مصالحهم وتحفظ حقوقهم وتضبط معاملاتهم، فشرع الله سبحانه وتعالى الشهادة لتوثيق الحقوق، وتكون حجة للقضاء حتى يعيش الناس بسعادة وسلام، فالحاجة ماسة وداعية إلى الشهادة، وذلك لأن الناس تتباين وتختلف طباعهم، ويقع التعدي والتخاصم والتجاحد فيما بينهم، لأن الإنسان بطبيعته مجبول على الظلم والطمع والأنانية، لذا فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ المال وعدم إضاعته. ننتقل بعد ذلك إلى موضوع آخر، وهو أخذ الأجرة على الشهادة. هذا في الكتاب في ساق 370. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة إذا تعينت عليه، لأن إقامتها فرض لقوله تعالى: وأقيموا الشهادة. ثم اختلفوا بعد ذلك في حالة إذا لم تتعين الشهادة على الشاهد، وكان محتاجا، وكان أداؤها يستدعي ترك عمله، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال، وذلك على النحو التالي: القول الأول، ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية في المشهور والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة إلا أنه إن عجز عن المشي أو كانت الشهادة خارج البلدة فله أجرة الركوب إلى موضع أداء الشهادة. القول الثاني ذهب بعض المالكية والشافعية في وجه والحنابلة في رواية إلى أنه يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة. القول الثالث ذهب جمهور المالكية والشافعية في وجه آخر والحنابلة في وجه إلى أنه يجوز للشاهد أخذ الأجرة على تحمل الشهادة ولا يجوز له أخذها على أدائها. أما عن الأدلة فأدلة القول الأول فقد استدل أصحاب القول الأول القائلون بأنه لا يجوز للشاهد أخذ الأجرة على الشهادة بالمعقول، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن التهمة تلحق الشاهد إذا أخذ العوض عن شهادته، والشهادة لا تجوز مع وجود التهمة. الوجه الثاني أن الشاهد إذا أخذ أجرا من المشهود له في نظير شهادته يكون ذلك رشوة قادحة في عدالته، لأنه أخذ أجرا على أداء واجب عليه، فهو بمنزلة من أخذ أجرا على الصلاة وهو لا يجوز. الوجه الثالث أن الشاهد لا يستحق أجرا على شهادته لأنها كلام يسير فلا أجرة لمثله. هذه هي المحاضرة الأولى، وإن شاء الله نستكمل بقية هذا الموضوع في محاضرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.